لا إثم ولا كفارة ولا دين. يعني امرأة تقول مثلا أنا انقلبت على ولدي وأنا نائمة، انقلبت على ولدي ومات صغير، عليها شيء ولا ما عليها هنا؟ عليها، لأنها الآن تأكدنا أنها هي سبب القتل. لكن أخرى تقول أنا ما أدري، ولدي نائم في حجري ولا أدري هل انقلبت عليه أو لم أنقلب، وجدته ميتا. نقول الآن نحن وشككنا، شككنا هل هي السبب أو ليست السبب، فالأصل براءة الذمة، والأصل أنها لم تفعل الجناية. واضح ولا لا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. الصلاة هي على الفلاح، أقامت الصلاة، أقامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.